إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما جدد لنا من هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه الكريم خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مواصلين مدارستنا لكتاب مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. وقد أدرج رحمه الله تعالى السلطان محمد بن عبد الله العلوي أو محمد الثالث رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أدرج مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه هذا ترسيخا منه رحمه الله تعالى لعقيدة السلف الصالح بالحكمة بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. وقد قلنا غير مرة إنه رحمه الله تعالى يفتتح كتبا كثيرة من كتبه بهذه العقيدة السلفية الواضحة الناصحة. نعم، وقد أخذنا شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع به لهذه العقيدة القيروانية، وآخر ما أخذناه ومسائل القضاء والقدر. وصل بنا الكلام إلى قوله، قول الشارح حفظه الله: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور. هذه المسألة وهي المسمات بالاحتجاج بالقدر، وهل يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب والمصائب أم لا يجوز، أم يجوز أن يحتج به في أحدها دون الآخر؟ وخلاصة ذلك أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا يجوز الاحتجاج به على المعائب. معائب شنو هي؟ هي الذنوب والمعاصي. لا يجوز الاحتجاج في ذلك بها. قال: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية. ولذلك ورد أن أحدهم سرق أو فعل يعني ذنبا يستحق عليه العقاب، وقال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنما فعلت ذلك بقدر الله. فقال له: وأنا أجلدك أو أقيم عليك الحد بقدر الله. فلا يكون في ملك الله جل وعلا إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ويقال له: إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر أيضا. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. المعصية كانت هي الأكل من الشجرة، والمصيبة التي أصيبنا بها هي الإخراج من الجنة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ففرق بين الاحتجاج بالقدر على المصائب والاحتجاج بالقدر على المعائب. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين، يعني أعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وموسى عليه السلام ماذا قال؟ احتج بي يعني أو عاتب والد أبانا يعني والدنا وأبانا آدم عليه السلام بماذا؟ قال له أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فهذا واضح في أن الاحتجاج كان أو العتب العتاب كان على مسألة الإخراج من الجنة لا على المعصية. قال أنت الذي أخرجتك معصيتك من الجنة. فهنا يعني الأمر واضح على أن المحاجة كانت أو أن العتب العتاب كان على أمر مصيبة إخراجنا من الجنة. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل، قلنا شما هذا الكتاب في أي مجال؟ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، هو كتاب يعني آخر طبع له مجلدين ضخمين، بمعنى أنه كتاب واسع في هذا المجال، يشرح فيه ابن القيم وما أدرك ما ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر كما قال، وذكر الله سبحانه وتعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، وغير ذلك من الآيات. نعم. وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث، أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والثاني من فهمه واستنباطه، فقال إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، يعني أهو أعرف بالله عز وجل بدينه وبشرعه وأسمائه وصفاته من أنه يلوم آدم عليه السلام على الذنب أو يلومه على المصيبة. ثم أمر آخر هو أنه يلومه على ذنب قد تاب منه قد تاب منه، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم. إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه كما قال الله عز وجل ثم تاب عليه وهداه. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله، ابن القيم يقول هذا جواب شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمعين. وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم عليه السلام، يعني ينفع في بعض المواضع، هذا يعني الوجه الذي ظهر لابن القيم بعد ذكره لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام قال إن آدم عليه السلام احتج بالقدر في المصيبة ولم يحتج به في المعيبة اللي هي المعصية، وابن القيم ظهر له وهذا فيه واضح جلي أن ابن القيم ليس نسخة من ابن تيمية، صحيح استفاد من شيخه فائدة عظيمة وذكر ذلك وأرخه في النونية، وقال رحمه الله تعالى كلاما يعني مؤثرا لما ذكر بعض البدع وذكر كذا، قال والله يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت كل هذا ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولسان. يتكلم عن شيخ الإسلام تيمية، وكان تكلم ثم تكلم، أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. ويعني حد المقطع من النونية يعني مؤثر جدا، يعني فيه ما فتح الله سبحانه وتعالى على ابن تيمية، وما الفضل الذي ناله ابن القيم عندما التقى بابن تيمية وصحبه. يعني كان في واد ثم أرجعه بفضل الله تعالى إلى واد آخر، لكن ليس هو نسخة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، ليس نسخة. صحيح مرتب علم الشيخ، ناقل كلامه مستفيد منه يعني، وكثير الذكر له يعني كما لا يخفى، تلميذه البار يعني ممكن يكون أكثر من غيره من التلاميذ والطلب. والوجه الآخر الذي أراد أن يذكره ابن القيم رحمه الله هو أنه يجوز أن يحتج بالقدر بعد وقوع المعصية والتوبة منها. آدم عليه السلام احتج، ولكن قال له أتلومني على ذنب قد قدره الله علي، أو على مصيبة قد قدرها الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا وكذا سنة. فوقع الاحتجاج من آدم عليه السلام بعد وقوع الذنب، بل وبعد التوبة منه. قال هنا فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم عليه السلام، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك نوع من التوحيد ومعرفة أسماء الرب، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز، ومن من من من تجليات هذا الاسم أن يقع ما أراد سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم لما تكلم عن منزلة التوبة في مدارج السالكين، يعني من ضمن الأشياء اللي تكلم فيها أنها يعني يظهر بها الله سبحانه وتعالى، أو بالوقوع في الذنب يظهر الله سبحانه وتعالى به عزته، وأن التائب إذا نظر إلى هذه الزاوية فإنه يصبح ذلك الذنب قد أفاض عليه من الخيرات الجم الكثير، من ضمنها أنه ينظر في وقوع في الذنب إلى أسماء الله عز وجل وصفاته، فينشغل بالله عن الانشغال بالذنب. وذكر يعني معاني عظيمة جدا يحسن يعني الرجوع عليها، أو الرجوع إلى تهذيب مدارج السالكين. لأن ابن القيم عوتني في يعني في مدارج السالكين يذكر هذه المعاني الرقائق والأشياء، ولكن يفصل، وإذا وقع يعني بين الأمة خلاف في مثل ذلك يذكر الخلاف ويذكر أقوال المختلفين والترجيح وكذا، كما هو معلوم من أسلوبه غالبا رحمه الله تعالى. ولذلك يعني حظي الكتاب بتهذيبات كثيرة، يعني لعل من أنفعها الإكسير يعني مختصر مدارج السالكين. طيب فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، لأن هذا هو المذموم، أنه يدفع أمرا أو نهيا أو يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق. طيب قدره هو وقدر التوبة منه وقدر، وذاك اعتراض ذاك المعترض أيضا أو ذلك اللائم هو أيضا مقدر، ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، بمعنى الإنسان وقع في الذنب لكنه تاب منه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، ولا كان يعني فعل الذنب وهو لم يتب بعد من ذلك فحينئذ إذا احتج بالقدر فإن احتجاجه باطل، انتهى. وقوله أي قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أن يكون في ملكه، أي الله عز وجل تعالى أي تقدس وتنزه، أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون هنا كما قلنا السخط كما قلنا خالقا لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. قال شيخنا الظاهر أن في قوله خالقا لكل شيء إلا هو سقطا يدل عليه ما قبله، وقد ذكرنا أنه في نسخة نور عثمانية أو يكون خالق لشيء، وهي أيضا في ذلك يعني يظهر أن السقط قديم لأنه ألحقت في الهامش هنا، نعم. والذي قدره شيخنا هو الصواب الموافق لما في النسخة. شيخنا يقول وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو، يعني هذا الذي قدره الشيخ العباد حفظه الله فهو الذي يعني قريب مما النسخة، النسخة فيها أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم. طيب، وفي هذه الجمل كلها رد على القدرية الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله لم يقدرها عليهم، فإن مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء بل العباد خلقوا أفعالهم، والله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال الله عز وجل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال والله خلقكم وما تعملون. ويقابل نفاة القدر فرقة ضالة هم الجبرية، يقابلونهم يعني ضدهم، القدرية في هذا الجانب ونفاة القدر الجبرية في هذا الجانب يعني من الأضداد. فرقة ضالة لهم الجبرية الذين سلبوا العبد الاختيار، أو سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، والصواب هو التفريق بين الأمرين، فالحركات الاختيارية هذه مسؤول عنها العبد، والحركات الاضطرارية هذه ليس له فيها دخل. وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، المرتعش حركته اضطرارية، ولكن المصلي والآكل والشارب ها بإمكانك تديرها كو بإمكانك تديرها كو. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه في فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له،

ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، حاصلة لكل أحد بمعنى أنه لو قام بها وأراد أن يدعو إلى الله عز وجل ويرشد الضال ويهدي الضال ويرشد التائه وإلى غير ذلك فإنه يحصل. والثانية هداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته، هداية القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك أو أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، هذا كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى غير أضواء البيان، وطبع يعني مجموعة آثار عن دار عالم الفوائد، ثم لعل أعيدت عن دار ابن حزم وعطاءة العلم، يعني ما تيسر لهم جمعه فجعلوا في أضواء البيان اللي هو التفسير، جعلوا فيه كذلك نشر البرود يعني بعد إخراجتهم عليها يعني بعض الملاحظات. كذلك عنده دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الآيات التي قد يعني تظهر لبعض الناس قليل العلم ناقص كذا أن فيها نوع من الاضطراب، يجمعها رحمه الله ويحاول أن يوفق بها، فكأنها تأويل مختلف القرآن، آيتين مثلا يكون فيها يعني ما يسميه العلماء يعني مظاهره التعارض، فيحاول التوفيق بين هذه الآيات في كتابها. وله أيضا منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ناقش فيه مسألة ديال المجاز، هل يوجد مجاز في اللغة العربية أو هل يوجد مجاز في القرآن، وتكلم يعني معلوم هذه المسألة هذه وما قاله ابن القيم عنها في الصواعق المرسلة، ومن أن أهل البدع يعني قد استغلوا هذه يعني لنفي الأسماء والصفات يعني تأويلها وغير ذلك. إذن في كتاب هذا أورد رحمه الله تعالى عن آيات الكتاب في سورة الشمس حكايتين توضحان فساد مذهب المعتزلة في باب القضاء والقدر. فقال: ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرايني مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء، قصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، وهو أراد أن يعرض بأبي إسحاق الإسفرايني: أنتم تقولون هكذا، أنتم تقولون إن هذه الأشياء التي تقع في الكون تقع بمشيئة الله عز وجل. فأجابه أبو إسحاق: قصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك فاعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان له فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. القصة الثانية أو الحكاية الثانية: وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد معروف من رؤوس أهل البدع، جاءه أعرابي فقال له: أدعو الله أن يرد علي حمارة سرقت مني. فقال عمرو بن عبيد، أريد أن يدعو ولكن يريد أن يدخل في دعائه عقيدته، قال اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها. أنت يا ربي لم ترد أن تسرق الحمارة فارددها علي. فقال الأعرابي بفطرته: يا هذا كف عني هذا دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، فقد يريد ردها ولا ترد. وهكذا أهل البدع للأسف الشديد. نعم. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: الباعث، أي الله عز وجل، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. أعظم نعم الله على عباده أن أرسل إليهم رسلا وأنزل كتبا لهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وإقامة الحجة عليهم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. الإيمان بالرسل من أصول الإيمان، وكذا الإيمان بالكتب. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي حديث جبريل المشهور أنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رسل الله عز وجل منهم من قصهم الله علينا في القرآن ومنهم من لم يقصص. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وجملة الذين قصهم علينا في القرآن 25، جاء في سورة الأنعام 18 منهم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم. والباقون محمد وآدم وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وإدريس عليهم الصلاة والسلام أجمعين. والواجب هو الإيمان بالرسل والأنبياء جميعا، من قص ومن لم يقص، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت لوط أو قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فقد كذبت كل أمة رسولها، وأضاف إليها تكذيب المرسلين لأنه تكذيب، أو لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم. شوف، هم كل قوم بعث إليهم نبي، لما كذبوه جعلهم الله عز وجل قد كذبوا بالرسل أجمعين. ومن آمن برسول وكذب بغيره فهو مكذب بذلك الرسول الذي يزعم أنه آمن به. وأما الفرق بين النبي والرسول فقد اشتهر أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن هذا التفريق قد جاء في بعض الأدلة ما يدل على عدم صحته. هل التعريف هذا يعني هو المشهور؟ فأصغوا جيدا لتعلموا يعني أن عليه يعني بعض الملاحظات، وأن الصحيح خلافه. الصحيح باختصار أن الرسول هو الذي يبعث بشريعة جديدة.